في الأماكن النجسة والعياذ بالله. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصف هؤلاء جميعا، وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الأشاعرة وغيرهم من أنه ليس فوق السماوات وليس مستويا على عرشه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عندما قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، نزع نفسه عن جميع الأوصاف التي يصفها بها جميع الأمم الضالة وجميع الفرق الضالة إلا عباد الله المخلصين، وهم الأنبياء وهم الرسل وهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وهم أهل السنة والجماعة أيضا الذين اتبعوهم في هذا، والذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالمحامد والأسماء الحسنى والصفات العلى ويثبتون له ما أثبته لنفسه. فتعالى الله تعالى عن جميع أولئك إلا هذه الطائفة وإلا هذه الفرقة الناجية المنصورة وحدها، فإنما تصف به ربها هو الحق، وهي تعلم أن له المثل الأعلى في السماوات والأرض وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول فنسى نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. بعض الأخوان أشكلت عليه كلمة من النقائص والعيوب، من النقائص والعيوب من ترجع إلى كلمة سلامة لا إلى كلمة وصفوه، لسلامة كلامهم من النقائص والعيوب، هذا معنى واضح لسلامة ما قالوه في حق الله من ماذا؟ من النقائص من العيوب، أي أن كلامهم في حق الله سليم سليم من النقائص ومن العيوب، وليس لأنها لأن معناها وصفوه من النقائص والعيوب، لا، فيسأل من حرف الجر يعود إلى الأول. أظن خير صفحت. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق بها الكمال الحمد سبحانه وتعالى، فقال والحمد لله رب العالمين، فختم الصورة وختم هذه المعاني بقوله والحمد لله رب العالمين، فهو المستحق سبحانه وتعالى لكمال الحمد وكمال الشكر المتفرد به. وكلمة الحمد تشمل جميع أنواع المحامد، هل هنا الاستغراق الحمد جميع انواع الحمد والثناء اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى فهو يستحقه تبارك وتعالى، ولا يجوز ان يخلق شيء من ذلك كما فعل اولئك الذين هم ليسوا من عباد الله المخلصين الذين وصفوه سبحانه وتعالى بشيء من العيوب او مما لا يليق بجلاله وكماله. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. ممكن نترك الأسئلة يا إخوان بعد الصلاة إن شاء الله، كمل هذا المعنى. يقول مضى على ذلك، مضى على الاعتقاد الصحيح في حق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير القرون، كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآية معنيين، إذا قرأنا الآية بحسب الوقوف وقوفنا في الآية يتبين المعنى. إذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقفنا، ثم قلنا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا لها معنى. وإذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي وصلنا ولم نقف، فهذا له معنى في العقل. فنقول قل هذه سبيلي